السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه على من اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي وخير الهدى هدى محمد صلى الله على النبي محمد وصلى الله على النبي محمد. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل يا ربنا تفرقنا من بعده عن الذنوب والخطايا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا ولا سامعا لنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك أن تجمعنا مع خير ما تعلم، وأن تعلمنا خير ما تعلم وخير ما نعلم، إنك أنت سبحانك الأعز الأكرم. بدون أدنى مقدمات، صلاة الصفوة، صلاة الفجر، صلاة الصفوة من عباد الله عز وجل. صفوة في السماء، صفوة نخبة مقدمين في السماء وفي الأرض عند خلق الله المؤمنين وعند الملائكة المقربين من ملائكة رب العالمين. صلاة الفجر، صلاة الصفوة، هذا هو الموضوع بإذن الله عز وجل. وتسأل معي يعني إيه صلاة فجر؟ يعني إيه صلاة فجر؟ الفجر روضة المحبين، ونزهة المشتاقين، ولوعة المؤمنين عندما اشتاقوا إلى القرب والأنس برب العالمين. الفجر مأوى التائبين وملاذ العابدين. الفجر علامة المؤمنين، وتركها هو النفاق المبين، كما أخبر بذلك سيد الأنبياء والمرسلين. الفجر ابتسامة السعداء، طمأنينة الأتقياء، لركعتين يرون يحيون بهما حتى يرى القلب قبل العين، نعيم ولذة الأنس بالله عز وجل. الفجر امتحان نخوضه كل صباح، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، فيفوز كل من وفقه الله عز وجل على أن يستعلي بهمته ويتغاضى عن شهواته وملذاته وراحة جسده، لأنه إنما يبحث عن راحة قلبه ورضوان ربه سبحانه وتعالى. وفق فيه من استعلى على شهواته ليلبي نداء الرحمن. الصلاة خير من النوم، صلاة الفجر أول مفاتيح الخير، ليوم كله طمأنينة وراحة بال وحفظ من كل مكروه من الله عز وجل الرحمن. صلاة الفجر، ولم لا وأن عندما تصليها في ذمة الرحمن، كما أخبر سيد الأنام صلى عليه صلى الله عليه وسلم. صلاة الفجر ليست يقظة جسد فحسب، إنما هي يقظة قلب ذاق أسرار الحياة ونعيم القرب والأنس من الله، وقصة روح عرفت معنى الطريق إلى الله. صلاة الفجر أروع ما فيها أن الناس إنما آثروا الراحة راحة أجسادهم فاستقلوا بنومهم، وأنت إنما قمت بتوفيق من الله عز وجل لتطلب راحة قلبك ونجاة نفسك والقرب من ربك سبحانه وتعالى، فلبيت نداء الرحمن. الصلاة خير من النوم. سؤال بتسأل دايما، أنا مؤمن ولا منافق؟ هو أنا مؤمن، هو أنا بتاع ربنا ولا منافق؟ شوف أنت فين من الفجر وأنت تجاوب على نفسك، أنت مؤمن ولا منافق؟ سؤال، هو ربنا راضي؟ ربنا راضي عني؟ طب بيحبني؟ طب بيوفقني، بيعني على اتباع مراضيه وصحبة المؤمنين واتباع سيد الأنبياء والمرسلين، ولا أنا فين؟ اسمي عندك إيه؟ قدري عندك إيه؟ شوف أنت فين من صلاة الفجر. سؤال، هو أنت محزون؟ أنت مكروب؟ أنت مغموم؟ أنت مريض؟ أنت مديون؟ أنت عندك مشاكل في البيت والشغل والزوجة والمدير والغفير والصديق والحبيب؟ كلهم حاطين عليك، ليس لك مأوى إلا الله. وأول علامات القرب من الله أن تلزم غرز المؤمنين صلاة الفجر. سؤال، إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله، بل قدر الله عندك، انظر أين أنت من المحافظة على صلاة الفجر. صلاة الفجر هنتكلم عن إيش وقتنا يا مولانا؟ ده هذا غيض من فيض ونقطة من بحر ما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في القرآن، في قرآن الرب العلي، من مفاتيح بل كنوز لصلاة الفجر. شوقتنا يا مولانا، هتكلمنا عن إيه في ثلاث محاور؟ المحور الأول الفضائل العظيمة لمن وفق لأن يحافظ على صلاة الفجر. اقلب الصفحة، والعقوبات الجسيمة لمن تخاذل وطرد عن ركب المؤمنين الصالحين صلاة الفجر. وأخيرا الأسباب المعينة على المحافظة على صلاة الفجر. فاعلون القلوب والأسماع يا عباد الله. صلاة الفجر، دايما أقول المؤمن بطبيعته أجري، أجري يحب الأجر. تقول له مثلا في شغل الدنيا، يعني زينك إن شاء الله تجي لي الشقة، تركب لي النجفة وتزبط لي الكهرباء والسباكة بايظة خالص، وديني وش دهل للشقة وحاجات زي كده، ياخدوا قد إيه؟ ياخدوا شهر. يعني إيه؟ يعني تنام في الشقة وتقعد ما تملكش اي شغلانة الا الشغل بتاعنا. يقول لك بكام؟ هتسيب البلد اللي انت فيها وتروح الخليج تقعد 4 سنين بعقد وحاجات زي كده؟ يعني تسيب امك التعبانة؟ يعني تسيب ولادك وتسيب مراتك وربما تسيب شغلك اللي انت شغاله هنا وتسيب كل الدنيا وتهاجر؟ يقول لك بكام؟ دايما برضو في الآخرة ما يحدو النفس على أن تحافظ على القرب من الله عز وجل وتلزم أي عمل من أعمال البر، إن إحنا نكلمها الموضوع ده أجره إيه؟ فضله إيه عند ربنا؟ فالنهاردة عشان تقوم وتترك نداء الشيطان وتلبي نداء الرحمن، لازم أقول لك بكام أجرك إيه يلي بتحافظ على صلاة الفجر. أعيلون القلوب يا عباد الله. أولا صلاة الفجر تشهدها الملائكة، الله أكبر. دايما أقول لك إحنا في مسجد بتاعنا في المنطقة الفلانية في المحافظة الفلانية بيصلي معانا فضيلة الشيخ فلان كل صلاة، وبتقعد معاه، وتكلمه، بل احنا دا دايما بيخطب عندنا الشيخ فلان وبيجينا الاخ فلان وحاجات زي كده، بل حضر فرحي فضيلة العلامة فلان، وجي العقيقة بتاع البيت سمية فضيلة الشيخ فلان، بتتباهى بذلك. انا اقول لك صلاة الفجر دوما تشهدها الملائكة. قال الملك وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهودة. يبقى انت اشهد بقى، قل لقلبك يشهد الكلام ده، انت ترى بيقين قلبك الامام يقرأ وتسمع، والملائكة تسمع، وقبل ان تسمع قد رفعت البيان الذي سطر فيه اسمك الان عند الملك العلام سبحانه. منين الكلام ده؟ كما عند البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، يلا بقى هننقل الكواليس بتاع الملائكة، ايه الاخبار؟ قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون. الورديتين بتاع الملائكة قبل ما يسلموا بعض بيجتمعوا في الفجر والعصر، ويجتمعون في الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج يطلع الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم سبحانه، فيسألهم ربهم أن كيف وجدتم عبادي. أحمد، محمد، عمر، عبد الرحيم، الراجل اللي مصدقني يقول لك أنا بحب ربنا وبحب النبي ومتبع النبي والله وبحب الدين وبحب الإسلام وربنا يكرمنا ونصر للإسلام، الراجل ده الإيتوب يصلي معهم ولا إيه الأخبار ولا هو كلامه خلاص؟ أن كيف وجدتم عبادي، فيقولون وجدناهم وهم يصلون، وتركناهم أي في العصر، وتركناهم وهم يصلون. يا ترى امبارح الكشف لما اترفع، يقينا انا بخرجش الحديث، مش بخرج الحديث عشان اقول اتفزلك عليك، لا، بقول لك في الصحيحين، يعني صحيح، يعني هذا وحي من الله عز وجل على لسان جبريل جاء به الى النبي الامين ثم بلغه الصحابه الينا، يعني الكلام ده يقينا حصل فجر امبارح. يا ترى الملائكه رفعت لربنا قالت له عنك ايه؟ قالت له عنك ايه يا امي يا اختي يا زوجتي؟ ايه الاخبار؟ هي دي فلان نايم، طب بكرة كيف وجدتموه؟ يعصي، يلهو، بيلعب، سامع الأذان ومجاش، مخزول بل محروم. صلاة الفجر من صلاها دوما فهو في ذمة الله دوما. أنا معنويا بصراحة أرى أن هذا أفضل أجر ممكن تسمعه عن صلاة الفجر، وعيش معايا. قال النبي، والحديث عند مسلم صلى الله عليه وسلم، من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. يعني إيه ذمة الله؟ عمل حج، يعني حفظ الله، يعني رعاية الله، يعني أمن الله، يعني توفيق الله، يتكلم بعون من الله، يمشي بتوفيق من الله، يبتلى فيصبر على أمر الله وقضاء الله. صليت فجر الخميس النهاردة، يبقى أنت النهاردة اليوم كله صدقا في موعود النبي، أنت في ذمة ربنا. مت حسن خاتمة، ابتليت، هو فضل من الله عز وجل تصبر عليه فتبلغ به الدرجات العلى. مرضت، فضل من الله عز وجل، أنت النهاردة في كيفين؟ في ذمة الله، في حفظ الله، في كنف الله. قال فالذي يصلي الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، أي في عهدي، حمايتي، ضماني، أماني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الفجر مفتاح التمكين والنصر. لعلك حزنت كما حزنت وبكيت كما بكيت عندما خرج علينا بالأمس القريب منذ ما يزيد عن شهر هذا الخبيث النجس ذو الوجه الكئيب العكر، فأخذ يطعن بلسانه والدنيا كلها تراه، أخذ يطعن بلسانه في قلب كل، وغيرت البروفايل ودعيت شوية، وربما كان الموضوع زاد عندك فعيطت شوية، وربما رفعت يعني سماعة على واحد صاحبك قلت له نعمل إيه؟ الحل عندك، مش عايز اقول لك انت السبب، وانا معك السبب، لانه والله وقسما بمن رفع السماء ونصب الارض ما تجرأ الا لما تجرأنا، وما فعل ذلك الا لما بذلك سمحنا. كأني بالنبي صلى الله عليه وسلم، لو كان بيننا الآن، أنا خرجت حينها وقلت وصرخت على المنبر، قلت آه لو كنت في زمان التمكين وسمعك عمر وسمعك خالد وأبي عبيدة، آه لو كنت في زمان التمكين، لا والله الذي لا إله غيره لسلموك رأسك بين رجليك. ولكن خلينا نعالج الموضوع بواقعية، إن أنت السبب. كأني بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ الصحابة ووقف على جبل أحد بعد انتهاء المعركة وقد لاح النصر للمشركين، وهو النصر الزائف كما سيأتي معنا إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، فأخذ أبو سفيان يطعن في المسلمين فقال وقال، ومن بين ما قال قال أعله بل، فلم يصبر النبي صلى الله عليه وسلم، فصرخ في الصحابة وقال ألا تجيبوه؟ قالوا ما نجيب، قال قولوا الله أعلى وأجل، لو رآنا النبي اليوم لصرخ فينا في كل مسلم وقال ألا تجيبوه؟ أجيبوه بصلاحكم قبل سلاحكم، بثباتكم وصلاتكم لا نومكم وسباتكم، أجيبوه بتقواكم وتوكلكم على الله لا تواكلكم ودعواكم، أجيبوه يا مسلمون ما انت عارف يا مولانا، بقول لك الموضوع عندك انت. صلاة الفجر من اول علامات التمكين، لان انت حافظ معايا ان هم قعدوا منذ عشرات السنين او 10 سنين مع احد زعماء اليهود، فاخذوا يتفاخرون عليها المسلمون، انك ما عند مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا انه لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ جبان طول عمره، فيختبئ خلف الشجر والحجر، فينطق الله عز وجل الشجر والحجر يقول: يا عبد الله، لو كنت عبد لله، لو صرنا عبادا لله عز وجل. هنا يغير الله عز وجل لك نواميس الكون، فالشجر ينطق، والحجر الأكمل الأصم ينطق، يقول: يا عبد الله، خلفي يهودي، تعال فاقتله. حينما نكون عبادا لله عز وجل، فإقامة العبودية سكتته بقى، قالت له: لستم أنتم. دي طعن عند اللي بيحس، لستم أنتم ولسنا نحن. أمال مين؟ عندما يكون عددكم وتعدادكم في الفجر كالجمعة، هنا تستحقون النصر، هنا يكون الإيمان قد تمكن من القلوب، فيغير الله عز وجل لكم نواميس الكون. لكن طول ما أنت بتؤسر نومها بالجنة، طول ما النصر متأخر، طول ما هم مطمئنين جدا إن آخرك هيشجب ويستنكر ويعيط وينزل لي عامل أغاني الوطنية، نزل. طول ما أنت ثابت، طول ما أنت ساكت، فإقامة العبودية لله عز وجل هي مفتاح التمكين الأعظم. قال الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم، عبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. قال الله عز وجل: فإذا جاء وعد الآخرة، بيتوعد اليهود بس بمين؟ مش بأي حد، مش بالمفتون، مش باللي بيسيب الفجر ويسيب الصلوات الخمسة كمان، مش باللي بيكسب حرام وناوي يكسب حرام، ما هنعمل ايه، ما الدنيا ضيقة وهنعمل ايه وحاجات زي كده. والله عز وجل يقول: ما يتق الله يجعل له مخرجا، وهو قد قلب الآية على هواه، فقول اجعل لي مخرج وأنا أتقيك. مش دي؟ فإذا جاء وعد الآخرة بعثنا عليكم عبادا لنا، مش أي حد، دول الصفوة، دول النقاوة، عبادا لنا ولبأس شديد فجاسوا خلال الديار. تأمل كيف أن الله عز وجل أرسخ لنا معادلة التمكين في دعاء موسى وهارون على فرعون لما طغى وتكبر وتجبر. قال الله عز وجل: وقال موسى ربنا، عيش بقى الكواليس وكأنك شايف سيدنا موسى بيتملق الملك ويبكي ويدعو، وأخيه هارون من خلفه يؤمن. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم، قولوا أمين، واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله عز وجل: اسمع، قد أجيبت دعوتكما، الواجب بقى بتاعي علي ايه؟ فاستقيمة. احنا عايزين ايه؟ ندعي، وقد أجيبت من غير استقامة، فاستقيمة ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. استقيمة بالله، أجبني. صلاح الدين لما انتوى وسعى واجتهد وقام وما نام وما لانت له قناة، وأراد أن يحرر المسجد الأقصى حين قال: كيف أضحك والمسجد الأقصى أسير. لما بات هو وجنده في ليلة يعني قتال الصليبيين، كان يمر بالخيام فيفتح الخيام على الجند، فإذا ما رآهم يصلون ويقومون وللقرآن يتلون، قال: من هنا يأتي النصر. وإذا ما دخل أحد الخيام ما وجدهم يعصون، وإنما ربما رآهم نائمون، فقال: من هنا تأتي الهزيمة. الخيمة دي هي بيتك، هي أسرتك. بالله لو دخلنا بيتك الآن ورأينا الأغاني ورأينا الاختلاط ورأينا السب واللعن وربما غيبة ونميمة ورأينا تركا للصلاة، هل نستطيع أن نقول أن من هنا يأتي النصر ولا إيه الأخبار؟ فالتمكين بيبدأ من عندك أنت. استعينوا بالله يا عباد الله، صلاة الفجر مفتاح التمكين، اللي يعينك أن أنت تقوم النهاية قالت له مش أنتو. طب وما الإمتى؟ عندما يكون عددكم وتعدادكم في الفجر كالجمعة. 3، قال: من صلى الفجر بريئة من النفاق. إيه بريئة دي؟ بريئة دي يعني أنت متهم، أنت منافق ربما، وأنا منافق ربما، أنت متهم بالنفاق إلى أن تثبت العكس، أن تصلي الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عندما سئل عن صلاة الفجر والعشاء والحديث حسن، قال لا يشهدهما منافق. وقال أهل العلم ما قام الليل منافق. المنافق ما يحب الشو، يحب الكاميرات، يحب نفسه يشوفه، فهنا تلاقيه أفضل ما يكون. ليه؟ أصل أنه يبطن الكفر ويظهر الإسلام، فيعبد الناس لا رب الناس. فإذا من غلقت عليه أي حاجة يعصي الله عز وجل، فما يصليش قيام ليل وما يجيش الفجر. ليه؟ لأن مش أي حد اللي بيقوم الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشهدهما منافق، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل، ودي أفضل علامة وأول علامة. أنت مؤمن، أنت منافق، أنت ربنا بيحبك، أنت ربنا غضبان عليك، أنت قادر ربنا عندك قد إيه، وقدرك أنت عند ربنا قد إيه، شوف أنت فين من صلاة الفجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أثقل، أفعل تفضيل، تقيلة، أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. باش انت حافظ كما عند مسلم، وقلنا في الخطبة، في خطبة من الخطب كما عند مسلم، أن ابن مسعود رضي الله عنه قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، بيكلم عن إيه؟ صلاة الجماعة، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. يا جماعة كان شائع عند الصحابة، بل وعند السلف والتابعين، أن من إذا رأيت الرجل، يعني كما قال أحمد، إذا رأيت الرجل يتأخر عن تكبيرة الإحرام فنفض يديك منه، فيش منه فايدة، فنفض يعني يديك منه. بل قال عبد الله بن عمر أنه برضو إذا تأخر عن صلاتك، كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر، فين الحاج محمد، فين الأستاذ عمر، فين الأستاذ فلان، مش لقينه، مريض، طب بكرة مش موجود، طب سألته عليه قالوا بس هو يعني نام متأخر، طب بقاله أسبوع، طب بقاله أسبوعين. كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة الفجر أسأنا به الظن. إيه أسأنا به الظن دي؟ هم مؤدبين شوي، مش عايزين أقولك منافق، بس أسأنا به الظن في حاجة، في حاجة في الإيمان، في قاعدة الإيمان عنده. فأثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء، أنت متهم بالكلام ده إلى أن تثبت العكس، فتقوم من نومتك تلبي نداء الله عز وجل. كتب من الأبرار مصلي الفجر، كتب من الأبرار في هذا اليوم، بل في وفد الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس. إيه الركعتين دول؟ ده سنة الفجر. من توضأ في بيتي ثم أتى المسجد فصلى ركعتين، دي سنة الفجر. سنة الفجر، سنة الفجر اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد فيها ركعتا، دي السنة والله. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، أفضل من الوظيفة، أفضل من الزوجة، أفضل من الأولاد، أفضل من المال وطلب المال، أفضل من السعي على أي حاجة بالدنيا واللي عليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوها ولو طاردتكم الخيل. دي مين؟ دي السنة. طب والفريضة؟ فما بالك بالفريضة. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار، وكتب في وفد الرحمن. بالله أخرج دلوقتي عشان نعيش الكلام ده. يا عم أصلا بتكلم ليه الكلام ده كله؟ أنا عايز الوقود، أنا عايز كبسولة الهمة اللي تقومك وانت سامع النداء، وانت سامع الأذان، وانت تعبان وجاي مقتول، وهيجي معنا دلوقتي ان الشيطان مش سايبك، تعاقد العزم على أن تنام هذه الليلة وكل ليلة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. عايز اللي يقومك الوقود الأحاديث دي. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. طب لو مش في ذمة ربنا أكون في ذمة مين؟ فأنا محتاج الكلام ده. أنا متهم بالنفاق، لازم أقوم أثقل الصلاة. الكلام ده رن في ودنك، أنت في وفد الرحمن، وتأمل واخرج من هذا المحيط الآن كأنك في أرض المحشر، والناس يخرجون من قبورهم يحملون سيئاتهم على ظهورهم، أو يا رب تكون أنت وأنا، أو تحملهم حسناتهم إلى ربهم. وفد الرحمن. قال الملك: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. أنا مش لازم أفسر بقى اللي في النص بقى بين السطور. الوفد لا يأتي إلا مكرما، يقول لك وفد رفيع المستوى، وأول التكريم أن يأتي راكبا. اسمع بقى، قاتل أبرار. وكتب في وفد الرحمن، في ناس هتيجي ركبة في وفد، وسيأتي أناس يساقون. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق. ما هو الوفد دي احنا فهمناها، وبرضه عايز افهم نسوق. نسوق يساقون من رقابهم إلى ربهم، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. ألا في آيتين الملك سبحانه قال: يوم يدعون إلى جهنم دع. والدع هو الدفع الشديد من القلب، اخرج امشي، وهو يحمل ذنوبه على ظهره. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. محتاج دي ولا محتاج تيجي مكرم يباهي الله عز وجل بك الملائكة؟ قال الوفد، كتب في وفد الرحمن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والوفد هم الذين يقدمون على الله يوم الحشر، يركبون على مراكب من نور. مراكب من نور. واعلم يقين العلم أن الرتب تقسم في السماء إلى الأرض. الرتب الناشين المقامات تعلم في السماء وليس الأرض، كما عند البخاري ومسلم من حيث أبي هريرة أن الله عز وجل إذا أحب عبدا، شوف بقى وعيش معي الوقت في الملأ الأعلى، إن الله إذا أحب عبدا نادى، والله العظيم ممكن يكون أنت ودون أن تدري، نادى: يا جبريل إني أحب فلانا، فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملائكة: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. المؤمنين بس حصري يحبوه. يا ترى مين ده الطريق يا جماعة؟ أولها أن تحافظ على ركب المؤمنين صلاة الصفوة، صلاة الفجر. ستة: من صلى الفجر والعشاء في جماعة كتب له كأنما قام الليل كله. كله تستغرب انت ان انت مالكش حظ من الليل، مش زي الامام احمد كان يسرد الليل كله، مش زي الائمه الكبار، مش زي النبي صلى الله عليه وسلم كان قام حتى تورمت يعني قدماه وتشققت قدماه، وقام حتى كان يروح بين القدمين صلى الله عليه وسلم. انا مش زيه، بس تستغرب لو حافظت على الاثنين دول الفجر والعشاء تلاقي نفسك في صحيفتك انك قائما لليلة كله، كل يوم كل ليلة بإيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم. بقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم عشان الكلام ده اكتبه وتبقى قدامك عندك، هو ده الوقود اللي يقومك، وهو ده وهيجي معانا بقى العقوبات، هو دي الغحصة الغليظة اللي تقومك. ما انت خايف من ربنا. الخوف والرجاء جناح الطائر في السير إلى الله عز وجل. قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف ليلة، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله في الأجر بإذن الله عز وجل. عن أبي بكر ابن سليمان ابن أبي حسمة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد سليمان ابن أبي حسمة في صلاة الصبح، وأن عمر غدا إلى السوق ومسكن أبي سليمان بجانب السوق، فمر على أم الشفاء أم سليمان فقال لها: لم أرى سليمان في الصبح. فقالت: إنه بات يصلي، أي الليل يعني قيام الليل، بات يصلي فغلبته عيناه. قال عمر: اسمع، لأن أشهد صلاة الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل كله. هنا عايز أعلق على حاجتين مهمين جدا جدا جدا. إن هي بتقول له إيه؟ إيه المدخل اللي الشيطان دخل لسليمان ابن أبي حسمة منه؟ قال له صلي قيام ليل وأجد قيام ليل عظيم جدا، تتشافى يعني جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا يعني وطمعا، وقيام الليل وقيام الليل ربما فتح لك أبوابا عظيمة في النوافل وأعانك على النوافل. صيام وقيام وقرآن وذكر، والشيطان اللي يفتح لك حتى يصدك عن باب واحد من الفرائض، والله عز وجل يرضى منك فريضة وإن لم تأتي بالنوافل. فيصلي قيام الليل ويقول لك والله رحت على النوم يا عم الشيخ غصب عني، لا ده أنت مغبون، أنت تضحك عليك. هي دي الحاجة التانية والأهم. إن سيدك عمر لما فقد سليمان ابن أبي حسمة في الفجر سأل عنه الصبح. يا جماعة بقول صلاة الصفوة، الصفوة دول قلة عباد الله المؤمنين. عايز أقول لك بين قوسين، إذا دخلت المسجد فنظرت يمنة ويسرة فلم ترى إلا قلة من عباد الرحمن، فاعلم أن الله عز وجل إنما اصطفاك لتكون من هؤلاء القلة. دي صفوة. فمعدودين على الصوابع، معروفين. أنا في العشاء ممكن أتوه منكم، في الظهر ممكن أي حد معدي كده بيخش يصلي معنا ما نعرفوش حاجات زي كده، والعدد بيكون كتير. في الجمعة احنا أصلا كده كده مش شايفين بعضينا، لكن الفجر معروفين. لما نشوف الحاج محمد ما جاش النهاردة ما نسيبوش، نروح له بيته ربما يكون مريض، نسأل عنه ربما يكون فتن. إن القلب بين أصبعين، كم يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. النهاردة أنت قائم، غدا أنت زائغ، عياذا بالله. وأسأل الله عز وجل أن يثبتنا حتى نلقاه. فالشاهد من الكلام نسأل عنه ونروح لبيته ربما يكون مريض، ربما يكون فتن نجيبه على طول. دي سنة يا جماعة. يا جماعة الإمامة دي مش منظرة الإمام. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم كان بعدما يسلم من الصلاة يستدير للصحابة؟ يشوف حد كده بيصلي غلط ولا حاجة يعدل له صلاته، يشوف حد عامل حاجة يقول له وينصحه ويأمره وينهاه، يشوف حد غايب يتفقد وجوه المصلين وجوه الصحابة ويسأل عن إخواني. هذا عمر صلى يوما وبعدما صلى الفجر أخذ يقلب يمنة ويسرى في وجوه الصحابة حتى ما وقعت عيناه على سعد ابن معاذ، فهرول إليه عمر ثم احتضنه وقال بالله يعني تدري منذ الأمس وأنا أشتاق أن أراك. هذه الأخوة، المسلم أخو المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بص الدفء ده يحوطه من ورائه ويكف عليه ضيعته، واقف في ظهره لو ضل نجيبه. دي الصحبة الصالحة. أبا الله إلا أن يدخل المؤمنين الجنة جماعات زمرة كما أطاعوه زمرة، وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة. وأبى الله إلا أن يدخل المنافقين والكافرين والعصاة جهنم عياذا بالله زمرة كما عصوه زمرة، وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة. فخليك بقى مع المؤمنين تنجو بإذن الله عز وجل. كأنه مصلي الفجر كأنه امتلك كل ما في الكون بل وتصدق به. الكلام ده عشان أقوله عايز يقين، وإلا يبقى حديث وعدة. عايز يقين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيه، يعني خير من الشغل اللي انت كل يوم بتضبط المنبه على 7 مع ان انت عارف ان الفجر 5:30 وناوي تسيب الفجر مع سبق الإصرار والترصد. اعرف اقول عليك عبد؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد المرأة، تعس عبد الخميصة. عبد يعني بيجيب الجنيه يعني ويسجد له؟ لا، بس لما يأتي حي على الصلاة حي على الفلاح يلبي، حي على العمل، حي على الكرة، حي على اللهو، وربما حي على المعاصي، تبقى أنت عبد المين. كل ما أثرك وأبعدك عن ربك ربما تكون له عبد. قعد معايا من 3 أسابيع، ايه يا عم مش عايز اجيب اسمه، ايه يا فلان ايه الاخبار؟ قال الحمد لله شيخ انا سبت السجاير. طب ألف بركة بسم الله ما شاء الله، وفرحت له جدا. إيه اللي حصل؟ ده أنا ياما كلمتك وياما نصحتك وقلت لك النيكوتين وقلت لك إني بتدمر صحتك وبتغضب ربنا وبتضيع فلوسك ومراتك هتطلع منك مش طايقاك وحاجات زي كده. إيه اللي حصل؟ قال لي كل ده ما كانش فرق عندي، فلوس كتير الحمد لله، والصحة الحمد لله حديد، ومراتي أنا يعني أعرف أظبطها وأخليها بترضى، كل ده. أما سبتها ليه؟ قال لي لأن أول مرة أحس إن أنا عبد للسيجارة، عبد للسيجارة. إيه اللي حصل؟ قال لي لقيتها تملكت فيا بحيث إن أنا ما أعرفش أقوم من سريري أحط رجلي على الأرض كده لما أشرب سيجارة عشان أغير أعمل دماغ وأغير دماغ وحاجات زي كده. لو متعصب ما أعرفش أهدى، ولو جاب لي مين هداني إلا بالسيجارة. لو رايح مشوار لازم أعمل دماغ عشان السيجارة. لو هنام ما أعرفش أنام إلا بالسيجارة. فقلت لا أوف، أنا كده عبد مين؟ كنت عبد للسيجارة يا شيخ، ده كلامه. أنت عبد المين؟ تعيس عبد المرأة، دايما تقول له يمين وربنا يقول له مكان تاني يقول لها أمين، هتنزل المرة دي. هو الكلام ده. شوف أنت عبد المين لله، يبقى تلبي نداء الله. ربنا بقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يبقى تلبي نداء الله. قال رقم 8 أن البركة، كل البركة في البكور. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها، البركة. ودايما أقول يا جماعة، يعني خليني بس أقول لك كده، لذلك كان صخر الغامدي مين ده؟ ده راوي الحديث ده، والراوي أعلم لما روى. فدايما تلاقي راوي الحديث ده أول واحد يعمل بالحديث، فكان الأول فيه. كان صخر الغامدي راوي الحديث يرسل تجارته في أول النهار حتى كسر ماله، لدرجة أنه كان لا يدري أين يضع المال. هي دي بقى، مش انت بتبدي معاد الشغل على الفجر عشان عايز الفلوس، والمدير قال لي بصراحه انت هتترفد ولو جيت متاخر تاني ما تجيناش تاني وحاجات زي كده، وبصراحه المصاب بتبقى زحمه وانا عايز اقوم بدري، وبصراحه انا ببقى جاي مش طايق من الشغل وتعبان جدا من الشغل، وهي ساعتين اللي نمتهم يا عم الشيخ، يعني عايز ايه؟ يعني عايز تروح عشان تشتغل عشان تقبض عشان المال يزيد. ثم تفرق بين كثرة المال والبركه في هذا المال، هتيجي منين؟ لما تبادر في البكور لصلاة الفجر. هذا صخر الغامدي كان يرسل تجارته في أول النهار حتى كسر ماله، لدرجة أنه كان لا يدري أين يضع، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الجيوش في أول النهار. فمن أراد البركة في رزقي وفي مالي في أولادي في زوجتي في حياتي فليبدأ يومه بصلاة الفجر. وإنت تصلح لي دايما بيقولوا والله يا عم الشيخ كده الفجر اليوم لما يبدأ صح بينتهي صح. ثم تفرق عظيم بين اللي هو بدأ كده راح قايم جاي بليلة من أولها فقايم الليل وتحفه الملائكة في بيت الله، فقعد لحد الضحى وصلى الضحى ركعتين وقام خد حجة وعمرة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وراح شغله، هتلاقي الظهر أذن في معاد والسنن القبلية والسنن البعدية وورد القرآن وبعديها أذكار الصباح وبعديها يحمل قلبا يحوي جنة في صدره. وبين هذا الرجل الذي ضيع الفجر وضيع القيام فأصبح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خبيث النفس كسلانا. فلما بيبدأ صح بينتهي صح، ابدأها صح بقى. قال رقم 9 يفوز كل يوم بحجة وعمرة، بتشك مش مستيقن، تامة تامة تامة كما قال النبي. اسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين. قبل ما يجيب الأكل ها بيك بس الحتة ديت حتة مهمة جدا جدا جدا. دايما لما تسمع في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كده واخدك كده وبيعمل معاك العمل كده، واخدك كده من توضأ في بيتي وبعد ما توضينا هنروح المسجد عشان ايه؟ عشان نصلي ركعتين ثم اتى بيتا من بيوت الله ليؤدي فريضه من فرائض الله، يبقى ظهر عصر مغرب عشاء فجر مش سنه، لا فريضه. كانت خطواته احداها ترفع درجه، انت بتطلع عند ربنا درجه بكل خطوه، والاخرى تحط من السيئه خطيئه. تعرف لما تلاقي الحديث مرسوم كده النبي صلى الله عليه وسلم واخدك كده بيؤهلك للعمل وبيرسم لك وبيشرح لك العمل كيف يكون وفي آخر الحديث أجر هذا العمل، اعرف ان دي صفقة عظيمة قد وقعها النبي صلى الله عليه وسلم معك، يريد أن تراها أنت في صحيفتك يوم أن تعرض بها على الله. دي صفقة. زي ما أما دائما أقول الجمعة لنا بسلسلة بنشرحها في مسجد تاني دلوقتي اسمها الجمعة، يوم الجمعة كنز المسلمين الضائع، مبناها عن يعني فضائل الجمعة والأخطاء في الجمعة وأخطاء الخطباء على المنابر وأخطاء المصلين في الصلاة وقبل الصلاة وبعد الصلاة وقبل المغرب والحاجات دي كلها، بقول فيها إن في وسط الجمعة كنز النبي صلى الله عليه وسلم رسمه برضه يعني كلمك فيه كما عند النسائي والترمذي وفي رواية عند الإمام مسلم من حديث أوس بن أبي أوس قال النبي صلى الله عليه وسلم برضه في نفس الكلام واخدك ماشي بيك أعمل إيه وإيه وإيه وفي الآخر الفضل إيه الجائزة إيه، بس الشرط لا يأتي إلا عندما تحصل المشروط. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بكر يوم الجمعة، من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر، أنا مش هشرح الحديث ثم بكر بس هكلم فيه عن الحتة اللي أنا بكلم بأصلاة دي، ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو، كانت يلا بقى هي دي الأجر هو خطواته إحدى كل خطوة له بها عمل سنة صيامها وقيامها. الله أكبر. لما تعمل الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم بقى بيقول لك بقى هنا عايز حجة وعمرة، عايز كل يوم تاخد في صحيفتك أجر حجة وعمرة، الشرط امشي معاه بقى، من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى أطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر الأجر بس حجة وعمرة تامة تامة تامة. دي صفقة ليها شروط عشان ألاقي الأجر ده في ميزاني. الشروط أن تصلي الفجر في جماعة. طب سؤالي يا عم الشيخ، طب والنساء ليس عليهن جماعة، تصلي في بيتها جماعة مع محارمها أمها أختها أي حد تجمع، قوم بقى اديني النصيحة انت نايمة ليه، تعال الكلام ده مش ليكو، الكلام ده لأي حد سمع الكلام ده روح بيه بكرة لصاحبك وزميلك ولزوجتك والأمك والابنك والحبيبك، خلي الأمة تنهض بإصلاح البنية التحتية لقلب المؤمن ولبيت المؤمن. والله لن ننتصر إلا إذا صلحت القلوب والبيوت. إن نقوم بقى نصلي الفجر زي ما كان السلف بيعملوا، كانوا يسمع لهم دوي كدوي النحل بالقرآن في التهجد في الليل، كانوا يسمع لهم دوي كدوي النحل بالقرآن طيلة النهار، هو ده محك التمكين فاستقيمة. احنا بنعمل دلوقتي بندعي ونروح نعصي بس يفتحوا باب الجهاد يا عم الشيخ، والله أدين الله عز وجل أن من خان حي على الصلاة لم يجب حي على الجهاد، أن من لم يصبر على لأواء الطاعة في الصيام والناس يأكلون والقيام والناس يتنعمون بالنوم والذكر والناس انشغلوا بالدنيا، من لم يصبر على طاعة الله عز وجل في محرابه والله لن يصبر على ذل القيام في الصف في الجهاد ساعة. هي كده ربنا لما اتكلم عن الجهاد عالج قضية الدنيا عشان يصنع العبد الرباني اللي يعرف يقف قدام الدبابة وقدام السيوف. نفس الله لما سئل ما بال الشهداء لا يفتنون في قبور، ما فيش من ربك مدينك من نبيك للشهيد، لا خلاص جنة من ساعة لما خرجت روحه دخل الجنة، قال كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة. فدلوقتي عشان انت تقوم المقام ده لازم تكون رباني، لازم تخرج الدنيا كلها من قلبك. ما انت حافظ معايا كما عند احمد من حديث ثوبان والنسائي والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بالصحب الكريم، تخيل بيقول الكلام ده وبين ايديه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وخالد وطلحه وابي عبيده وسعد والمقداد، جبال الغيره على الدين. قال يوشك أن تداعى عليكم الأمم، قلتها يا رسول الله يوشك وقد رأيناه، هل رأيته وهو كالأفعى يتلمز؟ خلاص انت مالكش راي. طب خد رايي. طب اعمل اجتماع. طب في مشاورات. طب نتكلم. طب نتعاتب. لا، ليس لكم وزن الا ان تستعصموا بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي. انت مرعب طول ما انت مع ربنا. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ها ترهبون به. مين؟ عدو الله. فلما أعددنا العدة وأحكمنا الخطة ووثقنا العهد مع الشيطان ونقضناه مع الرحمن لنرهب إخواننا، كنا أذل قوم عند أعدائنا. أرهبنا مين؟ أرهبنا مسلم زيه زيه وإن اختلفنا. فهكذا يوشك أن تداعى عليكم الأمم. اديني مثال رسول الله عشان مش فاهم. اديني مثال. راح جايب أصح كده قال الأصعة دي هي انتوا الإسلام. الأصعة دي كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. الصحابة إليه الأول لما يقطعوا النبي صلى الله عليه وسلم ما بيصبروش، بس هما لازم يقطعوا. هنا انت بتتكلم تداعى علينا نزل. فقام الصحابة انت بتكلم الأشاوس الكبار العظام الضخام الذي أخذوا بلباب الدنيا إلى الله عز وجل في مدة لا تساوي في عمر الزمان شيئا. فقالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير كثير. ألف مليار وسبعمية، بس لا تتملكون لأنفسكم قرار. أنتم يومئذ كثير ولكن غساء كغساء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، والعكس ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. إيه الوهن ده؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هي دي. قول لي بقى. أيوة يا عم الشيخ قول حب. أنا بتكلم عنك، أنا بتكلم عن نفسي بس بحس عالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل موعظة تاخدها يعرف النجاة لك أنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم. بنتكلم عنك أنت، يبقى تحط راسك كده في حجرك وتشوف أخبارك إيه، أخبار قلبك إيه، أخبار حالك إيه، أخبار صلاتك إيه، أخبار قيامك إيه، أخبار قرآنك إيه، أخبار أذكارك إيه، أخبار فلوسك اللي في جيبك دلوقتي إيه. كسرت الفتن وكسر الحرام وكسرت الشبهات. بتطعم ابنك حلال؟ اخبار زوجتك ايه؟ يا ترى الواد اللي بنعدي في الشارع نسمعه يسب الدين ده ابنك؟ الزوجه اللي البنت اللي بتفتن شباب المسلمين دي بنتك؟ الزوجه اللي بنعدي بنسمعها بتشتم وتختاب وتنم وتبقى وتوقع بين البيوت زوجتك؟ طب ما تيجي نعالج البنيه التحتيه الاول عشان ربنا ينصرنا. طب ما تيجي تطيعي زوجك الاول ويكون هو فعلا زي ما النبي قال جنتك ونارك. طب ما تيجي تشوف حق زوجتك الاول عشان ما تتفاجئش يوم القيامه ان تلاقي النبي رافع عليك دعوه قدام ربنا. كما عند احمد اني احرج. عارف ايه يعني احرج يا مولانا؟ يعني هحرجك، يعني هوقفك في حرج قدام مين؟ قدام ربنا. اني احرج عليكم حق الضعيفين المراه واليتيم. هحرجك. لما تيجي ترجع للقرآن أحسن أما تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم رافع عليك دعوة قدام ربنا بيشتكيك. وقال رسوله يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يلا نصلح البنية التحتية. إعداد جيل التمكين لا ولم ولن يكون إلا بصلاح الأمة أفرادا وبيوتا وجماعات. هي دي بسرعة كده. الله عز وجل فنصلي الفجر في جماعة، والنساء عشان وقفنا عند دي النساء تصلي تجمع الناس اللي ما فيش أنا لوحدي أنا وزوجي وحاجات زي كده. صلي لوحدك بس في نفس الوقت صلي لوحدك وعودي لحد الشروق ليك حجة وعمرة تامة تامة تامة كما قال أهل العلم. طب أنا عشان الصفقة بقى للرجال وللنساء أعمل إيه؟ صلي في جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده أهو خلاص. جلس في المسجد ولا يخرج. أقعد مكانك أحد مكانك. كان ابن تيمية رحمه الله كان عندما يصلي الفجر دوما يغلق يحط وشه في الحيطة ويقول هذه غدوتي. يقعد للضحى دايما هذه غدوتي إن لم أجلسها سقطت قواي. انت بتقولي لو ما رحت لو ما نمتش كويس بصراحة وقمت 7 الصبح للشغل ببقى بصراحة جسمي مكسر. انا بقول لك قوم الفجر ابن تيمية كان بيقول لو ما قعدتش الضحى ما عرفش أكمل اليوم، سقطت قوية. صلي الفجر في جماعة، تقعد مكانك تذكر الله ولا تنشغل بالحديث في الأمور الدنيوية. يعني إيه؟ يعني أحيانا كده بنقعد، أنا قاعد الضحى الحمد لله، وتلاقي عمال 50 واحد ماسكين ودنه عمالين يكلموا، ما فيش حاجة عمره. لا، تذكر الله، قرآن ماشي، أذكار الصباح ماشي، الذكر المطلق ماشي، بس أي حاجة فيها ذكر الله عز وجل. بعد كده صلي ركعتين وقد كان في صحيفتك حجة وعمرة تامة تامة تامة، يعطيه الله النور التام يوم القيامة. تعال بقى نشوف الكواليس بقى بتاع يوم القيامة في أرض المحشر للأهل الفجر خاصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أول حديث بشرى من حديثي، حديث عند الترمذي وصححه الشيخ الألباني وعند النسائي وأبي داود من حديث سهل بن سعد الساعدي، قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بسكت كده عشان أسمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، طمعان أسمع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من سمع اسمي ولم يصلي الجنة كده وهو ماشي بعيد صلى الله عليه وسلم. قال بشر، أول حديث بشرى، تروح أنت عادي بنفسك كده وتقول له أيوة يا رسول الله، إيه في إيه، مين اللي جه؟ بشر المشائين، خدت منها إيه؟ كثير المشي. الكلام ده كله عشان تلاقيه في صحيفتك، مش هيجري اللي بيضرب مرة وينام عليها شهرين. أصلا أحيانا تلاقي واحد خطيب جمعة دك على دماغك والجنة والنار والحساب، بس يا شيخ أنا تبت إلى الله، وتلاقيه راح مصلي الفجر مرتين وينام سنتين. لا، ده مشائين، دايما يعرف بصلاة الفجر، بفتحش منه أبدا، مرة اتنين تلاتة في الشهر ولا حاجة. هي دي، بشر المشائين إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. في أرض المحشر الأصل فيها الظلمة التامة، وهيجي المنافقين يتفاجئوا أن المؤمنين معهم نور ورايحين للجنة هم، فينادوا لهم انظرونا نقتبس من نوركم، فيرد المؤمنين ارجعوا وراءكم، قالوا وراءكم إلى الدنيا، ده من باب التهكم، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فإن هذا النور أعطاه الله عز وجل لنا من الأعمال الصالحة، وأولها الفجر. بشر المشائين إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. الفجر أمان من عذاب الله، مش تركة انت في ذمة الله، خد الجديد، أمان من عذاب الله، ما تخافش من عذاب ربنا في القبر وفي الدنيا ويوم القيامة حين تلقاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. الفجر عهد من الله بدخول الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى البردين دخل الجنة. وآخر حاجة في الفضائل أفضلها، بس حس، بس عيش، بس شوف بالله، الحديث في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله، صلاة الفجر تساوي النظر إلى وجه الله في الجنة. قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا به إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال، هل تضامون في رؤية هذا القمر؟ حد شايفه؟ مش واضح لكم؟ لا لا لا، كلنا شايفه. فقال، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيتي، يعني كله هيشوفه في وقت واحد بنفس الوضوح بنفس القوة، يتجلى الله عز وجل لأهل الفجر خاصة. جبتها منين؟ كمل معايا. فإن استطع، يلا هو الأجر، هو الواجب بقى رسول الله عشان نكون من أهل الأجر ده، فإن استطعتم، خدت منها إيه؟ إن في حد بيشد منك، عارف إيه؟ فإن استطعت أن تغلب فلان في المباراة أو في مش عارف إيه، فأنت من الفائزين. استطع، يبقى في حد بيشد منك. فإن استطعتم، حط عليها ألا تغلبوا، هو في حد مش عايزنا أم الشيطان، في مباراة كبيرة جدا، في تحدي عظيم جدا، الشيطان قاله لك قبل ما تنام. النبي صلى الله عليه وسلم بقى نقل لك الكواليس دي كما في الصحيحين. هخرج للحديث الثاني، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعقد الشيطان على رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، جاي انت الساعه 2 بالليل جاي وتعبان ومقتول وحاجات زي كده، عشان انا ناوي اصلي الفجر وحاجات زي كده وضابط المنبه وكل حاجه، عشان اقول لك لا على جثتي مين ده، احنا اصحاب دايما، انت عشان الشيخ كلمك وبتاع ترجع، لا طب هتعمل ايه؟ فراح رابط على راسك ثلاث عقد بيقول عليك ليل طويل فارقد. طب احيانا انا ببقى سامع الاذان انا عايز اقوم، والله بيقول لي ببقى مكتف وسامع ونايم كويس وعارف الذنوب، فاذا هو قام حي على الصلاه حي على الفلاح، عايز اقوم مش عارف، الصلاه خير من النوم، عايز اقوم مش عارف، طب الاذان خلص بيقيم الصلاه، عايز اقوم مش عارف. قال فاذا هو قام انحلت عقده، فاذا هو توضا انحلت الثانيه، فاذا هو صلى انحلت الثالثه، فاصبح طيب النفس نشيطا. هي دي. فقال فان استطعتم الا تغلبوا، مين اللي مش عايزنا قوم؟ الشيطان باللي بيحصل ده، الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، تساوي النظر الى وجه الله بسرعه قبل ما نقوم. طب دي بعض الفضاء، ده غيض من فيض ونقطه من بحر وجزء من كل ما جاء في فضل الفجر عشان الوقت، دي بعض الفضاء. طب في عقوبات الكلام ده يكون قدامك لو حبيت تنام، لو سمعت الشيطان بيكلمك. قال عقوبات، اولها بقى كل اللي انت خدته ده هبدا اسحب منك الامتيازات دي، يحرم يحرم يحرم يحرم يحرم من ان يكون في ذمه الله وحمايتي. الثانية يحرم من بركة البكور، بيبقى اليوم ضايع. لذلك أنا دايما أقول للإخوة اللي إحنا بنتابعهم في في في التربية والتزكية، بقول لهم لما بيرفع لي بقى إن الفجر وقع، بلاقي اليوم كله وقع، بقول له لا، إنت لما الفجر يوقع منك أعرف إن الشيطان علم عليك. هيجي معايا دلوقتي أن ذاك رجل بال الشيطان في أذني على الحقيقة على المجاز، بس اللفظ والوصف مقرف، بال الشيطان في أذني يعني علم عليك، يعني خد منك جولة، قوم بقى أنت انتيم لنفسك. أحيانا بيبقى قايم خلاص الفجر ضاع، أصل الصباح وقعت والظهر جاي قبل العصر والمغرب جاي بعد العشاء واليوم ضاع، لا قوم دلوقتي صلي ركعتين الفجر وهات أذكار الصباح واديني ألف استغفار، علم عليه بقى واديني ألف استغفار، ويلا بقى ركعتين الضحى، ويلا بقى أربع ركعات قبل الظهر والظهر وأربع يعني ركعات بعد الظهر كما عند مسلم حرمه الله على النار، والعصر في وقته والمغرب في وقته، يندم إن يندم إن هو وسوس لك مرة. هي دي. وقد صح كما عند مسلم أن الشيطان أن الرجل إذا قرأ السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلتى أمرت بالسجود فعصيت فلي النار، وأمر ابن آدم بالسجود فأطاع فله الجنة. انتقم بقى نفسك، وارد وارد هيقع منك الفجر، يبقى اطلع وقوم هات اليوم كله، خلي الشيطان يندم ان هو وسوس لك. يحرم من بركة البكور، يحرم من أجل قيام ليلة، يعني هتيجي يوم القيامة تلاقي ناس فازوا وأنت خسرت، وأنت إنما تسارق وتسابع إلى الله وتسارع إلى الله عز وجل فاعمل. يحرم، يستهزئ به الشيطان، والله الشيخ قال كده، يستهزئ، بقول لك بالا ده بيستهزئ بك الشيطان، انتقم بقى نفسك وقوم. قال أهل العلم لما تعليقا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رجل نام وأصبح ولم يصلي، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذني. قال أهل العلم بل دي معناها إيه؟ قالوا أي استهزأ به الشيطان واتخذه موضعا لقضاء الحاجة. الثانية أي ملأ سمعه بالأباطيل، خلاص بقى يسمع أغاني يفطن يروح، يشوف واحدة حلوة يزني بيها يضيع، بقت عرضة لأن انت شلت أمان وحفظ ورعاية وعناية الله لك سبحانه. قال أحدهم أي أصمه عن سماع كل خير، يلا بقى الشيخ فلان جاي في الجمعة اللي جاية والشيخ ده بيبكينا دايما، والله لو جه مين، والله لو جه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصرخ فيك يكلمك عن الله ما انت السامع. ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. هو ليه شايف وسامع وعنده قلب بس تعطلت الحواس، ليه؟ لما علاها الرن علتها الذنوب والمعاصي، فقالوا بقى عرضة لكل خير، بقى عرضة لكل شر، فتحرم من حفظ الله وأمان الله، يحرم من دعاء الملائكة، يحرم من أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. قلت لك أول الدرس أنت متهم بالنفاق، لو ما صليتش تبقى أنت ربما كتبت عند الله من المنافقين عياذا بالله، عياذا بالله. يضرب على قلبه بالنفاق، يعرض نفسه لعذاب القبر، ودي مش عارف عديها أنا آسف، يعرض نفسه لعذاب القبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما أعرج به رأى من بين ما رأى من أمارات الساعة، رأى الجنة، رأى النار، رأى عذاب بعض الأشخاص، وحكى لنا هذا بالتفصيل. كان من بين ما رأى قال، اسمع معايا، إنه أتاني الليلة اثنان من الملائكة، وإنهما ابتعساني، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإن أتينا على رجل، يلا شوفوا في قبره عامل إزاي، مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة. واحد نايم كده في قبره، واحد من الملائكة قايم بصخرة كبيرة جدا، حدفوا بها على دماغه، تدهدها الحجر والرأس، الرأس اتفشفشت، ثم الجماعة الثاني، وقام الصخرة تاني حطها على دماغه اتفشفشت، والجماعة الثاني، ففوزع النبي صلى الله عليه وسلم. قال من هذا؟ ده عذابه في قبره. قال أما هذا الذي يأخذ القرآن فيرفضه. كان حافظ قرآن ونسي القرآن، كان عنده ورد قرآن ونسي القرآن، وباع القرآن، وقع منه القرآن بعد رمضان، بعدما أصبح يحمل في صدره قلبا كقلوب الصالحين أصبح من المنافقين. دوت. والتاني وكان ينام عن الصلاة المكتوبة، ينام عنها فين؟ الوقت النوم الفجر، الفجر. يحرم من هذا الأمان من النار، يحرم من هذا العهد بدخول الجنة، يحرم من النور التام يوم القيامة. قلت لك قبليها ربما كان من المنافقين وحرم من هذا النور، فجاء في ركب المنافقين عياذا بالله. يحرم من لذة النظر إلى وجه الله، مش تقيلة دي، بسرعة أصلي الفجر زي عم الشيخ، عايز بقى حاجات أستعين بها عشان أصلي الفجر. أول حاجة الاستعانة بالله، والله والله لن تستطيع، زي ما أحد المشايخ قعد كده مع شيخ قال له خلصت عمره كله في الدعوة، كان عنده 80 سنة وكان عالم كبير، قال له طلعت من الدنيا؟ قال له والله يا ابني اتعلمت أنك لن تستطيع نقل هذا القلم من ها هنا ليوضع ها هنا إلا إذا استعنت بالله، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. استعن بالله، تسمع الكلام ده تقوم أنا بقى مش هفوتني الفجر ده، خلاص بس كفاية هبت إلى الله، وتنام ما تقومش. استعن بالله، افتقر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. اثنين، الإخلاص. تقوم ليه؟ عشان فلان يشوفني ويعرفوا ان انا من اهل الفجر، انا من الصفوه يا جماعه، الشيخ كان بيتكلم عليهم امبارح حاجات زي كده. قايم ليه؟ والله لن يمدح ولن يوفق ولن يستكمل الطريق الى الله عز وجل الا المخلصين، فان الطريق الى الله حكر على من اخلص الدين لله سبحانه وتعالى. العزيمه الصادقه، أنا الاوان بقى، ذلك ولو صدقوا الله لكان خيرا لهم، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. دايما أقول محال إن تلاقي واحد يريد الله فيحرمه الله. أصدق، أصدق الله يصدق سبحانه وتعالى. التفكر، هي دي بقى أعظم حاجة بقى، التفكر فيما أعده الله عز وجل للمحافظين، والتفكر في العقوبات في صلاة الفجر. عايزك كده وانت نايم الكلام اللي انت سمعته النهاردة ده انزله مكانه، اللي هو ايه؟ عارف انت لما المدير يجي يقول لك على فكرة احنا استعملناك كتير وانت بتأخر كتير وبتغيب كتير، بصراحة اليومين دول عايزين نصف في الشركة، هتغيب تاني ما تجيش، انا اسف معلش والله هغيب تاني ما تجيش، أعذار وأبويا مات وأمي دخلت الجيش ماليش دعوة ما تجيش. أنت كنت الأول زمان بيقول لك يا عم عادي يا عم المدير ده حبيبي وأنا معايا واسطة واللي ليه ظهري ما يتضربش على بطنه وحاجات زي كده، الوقت قال لك ما تجيش. فلما تيجي راسك تتقل والنوم يبقى حلو والدنيا شتا والدنيا دفا، تقول إيه؟ إيه اللي بيرن في ودنك يخليك تقوم؟ قال لي ما تجيش، العيال هتجوع، فتروح قايم. أنا بقول لك النهارده بقى عايز يقومك، يقومك وانت يقينا، واسأل والله بحس بالكلام ده، واي حد بحس بالكلام ده، ان في حد بيكلمك نام بقى الدنيا ساقعه، نام بقى ما احنا ياما قمنا ورحت الشغل متاخر والراجل علم عليك، نام بقى ما انت تعبان، نام ده انت اصلا نايم من ساعتين وانت عارف بتقوم ظهرك متكسر، نام. اللي يقومك اللي انت سمعته النهارده ده. اثقل الصلاه على المنافقين، هبقى منافق. من صلى البردين دخل الجنة، هأحرم من دخول الجنة، هأحرم من النظر إلى وجه الله عز وجل. الرجل الشيخ اللي جه وكلمنا ده قال لنا عقوبة وحال اللي بيسيب الفجر في قبره، أنا مش قد ربنا. الكلام ده ليقومك. خلاص، التفكر فيما أعده الله للمحافظين على الفجر، التفكر فيما أعده الله للمتهونين في الفجر، البعد عن الذنوب والمعاصي. والله العظيم من أطاع الله أكرمه الله وأوقفه في ركب الصالحين. الحسن البصري جال واحد قال له يا إمام بعد الطهور وأكلم الولي وأقول ونام بدري ونام قيم الليل ونام متوضي وكل الأسباب باخد بيه ما بقومش. قال قيدتك ذنوبك. أطع الله بالليل يقيمك بالنهار. هي دي والله. بيقول لي ببقى سامع وصاحي وحاسس اني متكتف على السرير. قيدتك ذنوبك. محال يا جماعة، محال ان تغتاب وتنم وتسيب الصلوات وتخش على المواقع وتكتب وتعمل وبعد كده شرفك تكون مع اهل الصفوة اهل النخبة ان يميزك في الدنيا والاخرة. سيب الذنوب، الصحبة الصالحة. انا الاوان بقى ان الرصيد اللي معايا ده اخش بيه الجنة، اخش بيه الجنة. نتواصل الحاج محمد والاخ احمد والاخ عمر والاخ عبد الرحيم والاخ حسن يتواصلوا مع بعضهم، نصحي بعض الفجر قبل الفجر، نصحي بعض. انا الاخوة اللي بتابعهم عامل لهم كده، عامل كده مجموعات بتكليف اسمه وداعا تركوا صلاة الفجر. ايه الموضوع؟ اخيت بين الاخوة وبعضهم وعملنا تكليف رسمي ان اللي يصحى الاول يصحي الاتنين اللي في مجموعته، وتكليف اللي يصحى الاول يصحى الاثنين اللي في مجموعته، واللي يصحى الاول يبقى ربنا اكرمه عشان ياخد اجل الاثنين، فكله بيكلم بعضه ومفيش حد بينام الفجر خالص وحاجات زي كده. نصحي بعضينا، نكلم بعضينا، ناخد بيد بعضينا. انت ممكن تصلي الفجر 20 سنه تصليه، احمد صلى الفجر واحد، وفي ناس بتصلي الفجر يوم الخميس بياخدوا 1000 صلاه فجر لانه بيصحي 1000 واحد. اصدق الله يصدق النوم بطريقه النبي. ايه بطريقه النبي؟ تنام بدري، تتوضى قبل ما تنام، وتنام على شقك الايمن وتقول اذكار النوم يقينا بات في كنفك ملكان بيدعو لك. تنام زي النبي، ودي من الأسباب. التخفف من الطعام والشراب، من أكل كثيرا نام كثيرا فرط كثيرا ندم يوم القيامة ندما عظيما. كل دي أسباب عشان توفق لكي تكون في معية صلاة الصفوة. صفوة خلق الله إلى الله المؤمنون، وخاصتهم أهل الفجر، فبالله وتالله ولله احرص أن تكون معهم في الدنيا لتحشر معهم إلى الجنة في الآخرة. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة. ودايما أقول بالله اوعى تنسى ترن في ودنك، إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر أين أقامك. نايم بيعصي مفرط مش ناوي أصلا، وانت ربنا أتى بك من وسط النائمين وأقامك بين يديه، ده مكانك عند ربنا، ده قدرك عند ربنا. استعينوا بالله على أنفسكم، حافظوا على صلاتكم وكل الصلوات، ارفع يديك إلى الله عز وجل الآن داعيا مبتهلا إليه سبحانه. اللهم يا رحمن ورحيم، يا بديع يا عظيم، يا غفور يا ودود، يا ذا العرش المجيد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين وفي كل وقت وحين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اشف كل مريض مسلم، عاف كل مبتلى مسلم، أزل هم المهمومين من المسلمين، فرج كرب المكروبين من المسلمين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين، فك أسرانا وأسر الموحدين، اعف عنا يا رب العالمين، تب علينا لنتوب. المتوب، اغفر لنا الذنوب، استر لنا العيوب برحمتك يا علام الغيوب. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واحفظ لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. رحمك رحمك بنا إذا دخل علينا ملك الموت، وإذا من قطع منا الصوت، وإذا ورينا تحت التراب، وانصرف عنا الأهل والأحباب، ولم يعد لنا سواك يا ربنا. قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اجعل خير أيامنا يوم لقائك، بشرنا عند لقائك بروح وريحان ورب راض غير غضبان. انظر إلينا بعين رضاك، نظرة منك تكفينا، من نقصد وأنت المقصود، إلى من نلتجي وأنت صاحب الكرم والجود. تب علينا لنتوب، اغفر لنا الذنوب، واستر لنا العيوب برحمتك يا علام الغيوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. لطبتم وطاب لقاؤكم، وعسى أن يكون لقاؤنا طاب لكم. جزاكم الله خيرا، ونعتذر عن الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.